بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا إليكم في الحلقات السابقة عن أحكام الزكاة بشيء من التفصيل، وفي هذه الحلقة يناسب الحديث عن إخراج الزكاة وبيان مستحقيها الذين يجب دفعها إليهم، لأن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن بالمبادرة إلى إخراجها بعدا عن الشح وتخليصا للذمة، وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. فلهذه المعاني تجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع زكاة ماله ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه، وله أن يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. ويقول آخذ الزكاة: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه بذلك. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه أنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو فيه من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال. لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين. ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج زكاة ماله، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر. وفي بعث السعاة أيضا